المسألة الثانية سؤال متعلق بجماعة التبليغ. تحدثنا مرارا ونكرر أنه لا حاجة للأمة إلى جماعات ولا إلى تحزبات. وقد قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين، وكل المسلمين مأمورون بالتبليغ عن الله جل وعلا دون تنظيمات دون تحزبات. ولنا هذه الجماعات توالي من انتسب إليها، وعلى قدر الانتساب للجماعة يوالونا، وعلى قدر الابتعاد عن الجماعة يقل ولاؤه. ولأنه بقدر الانتساب للجماعات بقدر ما يبتعد الإنسان عن التمسك بالكتاب والسنة. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك عند الترمذي وصححه: هو سماك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم عباد الله المسلمين. وإذا كان لفظ المهاجرين لفظا شرعيا، ولفظ الأنصار لفظا شرعيا، وحين قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فأفاد هذا أن من اعتزى وانتسب إلى طائفة وجعل والي على مسمى الطائفة لا على طاعة الله ولا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أهل الجاهلية، وفي خصلة من خصال أهل الجاهلية. ثم أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون إلا بعلم. وبعض الجماعات الذين يحرصون على الدعوة ويخرجون يضربون في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا ليس عندهم من العلم ما يبلغونه المسلمين، فكان الواجب طلب العلم قبل الدعوة، لأن الدعوة لا تصح بدون بلا علم. وذا قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، هذا دليل الإيمان والعمل والعلم، دليل الإيمان والعلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر. ومن ثم قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. قال البخاري في صحيحه: فبدأ بالعلم قبل القول، لأن العلم يكون قبل العمل، لأن الأصل في العبادات البطلان، الأصل في العبادات البطلان، كل عبادة الأصل فيها باطلة ما لم يدل دليل على مشروعيتها. إذا ما دل دليل على مشروعيته فهي بدعة، وهذا دليل على أن العلم لا بد يسبق العمل، فكيف تعمل عبادة وأنت لا تدري عن مشروعيتها؟ وعلى كل، فالإنسان لا ينتسب لجماعات أبدا، وبقدر ما ينتسب العبد للجماعات بقدر ما يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وطريقة التابعين لهم بإحسان. ولا يصح القول بأن هذا لمجرد التنظيم، لأننا نرى في أرض الواقع أن هؤلاء يوالون للجماعات ويعادون للجماعات، ويحبون من كان منهم ويبغضون من ليس منهم، قد يعادونه. ونرى أيضا في أرض الواقع أن هذه الجماعات قد تأسست على الحزبيات وعلى التعصب، على ما في هذه الجماعات أيضا من الأخطاء العلمية والأخطاء الشرعية وعلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.